أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. أنهم أصحاب النار. السيئات يومئذ فقد رحمته. Oh! يعلم ويقول الكافر